محمد وعلى آل محمد. فصل: ويجب رد القرض والرهن والقسط والمستأجر والمستعار والحق المؤجل والمعجل والكفالة بالوجه إلى موضع الابتداء. يعني المكان الذي قبضت فيه إذا طالبت به رد القرض، إذا أقرضك في صعده واجب عليك ترد في المكان ذي، لا ترده لك في مكان ثاني. إذا ما قبل لا، إذا قبل في أي محل يقول سال. كذلك الرهن، إذا رضي، مثلا إذا أنا أقرضتك في محل قرنت وشي ترده لي في محل ثاني، فلإني لا أشل منه، لا أخذ منه، واجب عليك ترد علي ترده لي في المحل الذي تشتري المحل من غير ما يصبر إبراد متى ذاك دول المحل الذي هو آخر ما هذا يجله منه هو في محل ملك المالك. لو شليته من بيت المالك ورجع رديته بيت المالك خلاص، لكن حين أشله من الشارع ما عاد تبرى ذمتي إني أرده في الشارع. بعض الأحيان بيشل واحد من الشارع بسم الله جاهو غصب، لا باسم غصب، مثلا الحين حين أشله لي جاهو قدو غصب، ها لا أقول ها قبر رده المكان ذي يا كثير. بسم الله ورجع رده إلى المحل. الله يسلم. قبل كنا في تياه إلى موضع الابتداء بناء على أنه إنه قرض ولا رهن ولا قصب بس بريش رده لصاحبه، ما هو مثل ذي هذه جهول وقطاع ولا غيره. والمستأجر والمستعار كذلك. قال غالبا احتراز من كثير الوجه، قال فإنه إذا سلم المخفول بحيث أمكن خصمه الاستيفاء منه بريء من الكفالة. كيف؟ كيفها لما موضع؟ كيفها تبطل؟ كيف هلا ما عندك مسألة ثانية حين جو مثلا تفرق فارد ام كذا ايش كذا الحين الرد نفسه ردها لما المحل ذيك، لان بعض الاحيان قد يحتاج الى مال ولا يحتاج الى شيء لقيت، ولا مثلا قد ترد لي المال في مكان ما بدي انا خايف عليه ولا شيء، فاذا في هذه الحالة واجب تردها المكان ذي ايش يا قد ابتدأنا ذي كيف؟ رده ولا يقف اطرحه هنا وين؟ لا يمدل السيارة يجيب انا ما عند بيته اذا انا شليتها من عند بيته. كيف؟ لا يقبض ما هو شان. ها قال اما الكفيل كفيل الوجه، اذا انا كفلت على فلان انه يجي انه يجيبه، ثم هو وين ما جيت به سلمته لك بحيث انك بيصبر التوفيق في ذاك المكان، فاذا سافر. لكن لا جوه في مكان ما جهت ايش اضغط عليه فيه على ذي الشخص، ما هو موفي لي مثلا ابي عنده الا في مكان كذا، ما هو اجب اوصله ذي المكان. دي بلا كبير بالوجه نفسه اجيب الشخص احضر تحضير كبير العداد. لا فرق انك تكفل بالشخص تجيب الشخص ولا تكفل عليه بالمال، المال بعد دمك الدفع، وان الشخص ما بلا تجيب الرجال وبس وتبرى ذمتك من حين توصل. مثل الحين يكفلها يجيبها المحكمة ولا في مكان كذا. قال الا كفيل الوجه، ثم هو جاي لا كفيل الوجه ما هو بده جايز، لكن انك توصله وان ما وصلت انت اذا قد بايه يصل عنده ويستوفي منه حقه، وين ما هو تعال ما لا. بعض الأحيان ما ما بلا أكفل عليه في هنا في ذي المكان وأنا بتمكن في ذي المكان إني إيش؟ لا، لأنه يدفع لي إذا قدو عندي. مثلا في بلاد فيها حكم فيها كذا، إذا جابه لي لما بلاد ثانية ما جهدم إيش؟ نفذوها. إيه. فإذا لا هكذا استحسن. ها؟ ايه ياك الشخص تجيبه يجيب الرجال الا يجيبه قال في موضع الابتداء هو جاهز لكن تأتي به في اي مكان اذا قدوا بقى يستوفي ناهي ما اذا جاب في المكان ما به اشكال لكن في غيره جاهز له لكن بشرط ان يكون يمكن استيفاء منه وكل دين لم يلزم بعقد قال كذلك والقصاص فحيث أمكن كل دين لم يلزم بعقد بنك عنه على المعيب والوديعة والمستأجر عليه قال فما هو ما يلزمه أن يوصله المحل الذي إذا اشتريت منك شيء وجاهه معيب أرده وين من وين ما كان لا وكذلك الوديعة ما هو شرط أني أردها لها المكان والمستأجر عليه إن مثلا أجر واحد أنه مثلا يرعى لي غنم ولا يسوي شيء يردها وين ما هو شرط أنه يردها إلى موضع البداية الاستئجار قال مستأجر عليه استأجرتك على أنت سوق ذا الغنم تسلمها لي وين ما ولا تسوق ذا الجمل من محل كذا إلى محل كذا تسلمها لي وين ما ما بشرط أنك تسلمها في موضع عليه الابتداء في ذيك المكان وكذلك الدين لا قال كل دين لم يلزم بعقد والقصاص ما هو حيث أمكن حيث ما أمكنه سابر يرد هذه ما لزم عقد مثل قروش الجنايات وغيره كريهم قم ويجب قبض كل معجل مساو أو زائد في الصفة قال يجب على كل يجب قبض كل ايش معجل لا مثلا سواء دين وش ما كان سواء في مال ولا يعني في نقود ولا في غيرها المؤجل الدين ديك الساعة إذا جيت أسلمه قبل الله قبل وفاء الأجل تقبض إذا أيوة عجلت لك واجب عليك تقبض لا تقول لا ما بلا وقت لك حلول الأجل بعضهم يمع فيها غرض هنا ايوه وصلها عند مكان جاء على يدين الواحد يسلمني يقول ما اشتيها اقول له قال مساوي او زائد في الصفة اما قال جو سواء كان زائد على ليه يجب على صاحب الدين قال يجب قبضه يجب القبض اذا مثلا عجز لك الدين مثلا عندي لك فضه وهبت لك ذهب زايد بالصفه ولا مثلا عندي لك ذهب مثلا رسمها ايش بيسموها جنيه وهبت لك ذهب مقابلها مصروف عادها احسن فاذا اذا بده زايد ما مساوي بده معروف ولا زايد في تصفه لكن زايد في الصفه قال بشرط لا يجي هو ايش الصفه تاثر على ليه ولو هي زايد تاثر على غرض الشخص بعض الاحيان يجي غرض واحد معك يمني اشتي يمني مع ان السعودي احسن منها ولا أرماي ما عندها مساوية فإذا به مثلا الغرض فيها لقد استخدم هذه الساعه باش تقرا اصرفها في مدري وين واسوي له. اذا ما غلط ما هو يعني ما هو واجب عليه انه يقبض، اي سلم له الذي يشتري غلط. اذا هو في حاجه يا كلام سلام، سلم لك ابو 100 وانت تشتري ابو 1000 ولا غير فيها غلط. قال لا مع خوف ضرر او غرام، اذا قد خوف ضرر ولا غرامه فلا، مثلا ان الطريق مخوفه وقد يقتل واحد لقل الزلط فلا يقبض انت ياك الحال، ولا بارزم غرامه انت سلمها لي بحتاج تحويل ولا احتاج كذا واحتاج زياده فيها، فما هو لا ما هو واجب علي. اقول لا شلها الله واقتلها وقتها، لا وقتها احنا في الوقت المؤجل يلزم ذيك الوقت غرام. احتاج عليها كلا ولا احتاج عليها كذا، واذا وقت حلول الاجل ما عاد في حاجه. مثلا نفرض انها حاجات تحتاج لها مخازن ولا تحتاج لها ومخازنها ما معبى لا هي مكريه ذاك الوقت ولا هي. ما هو يأخذ. ويصح بشرط حط البعض، قال ويصح كذلك يعني نتفق انا والله والغريب، قلها شيل لك نصفه وسلم النصف. ها؟ ايه ما هي بعد، لا ذيك الساعه ما هي قبل. عندك لي 1000 قلت ها سلم 500 وحطيت عنك 500 ذا الحين، لقي لك تعجل. ها؟ عجل 800 و600 يسمح فيه 200 قلنا هو لا يجي هي من قبل شرط في القرض كلها. ها؟ قل بدك اسوي كذا؟ لا 10 اسبوع لكن ايوه مبلغ له شرط قبل اللي بيلزم فيها الربا. فصل. ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة. أما هو ضيق عليك ترد في كل لحظة من حين غصبته. وكذلك قال ما كان مشابه له مثل روش الجنايات وغيرها، هي مثل الغصب. ها؟ إذا قد تراضوا خلاص اتفقوا على أنه يرجع يسلم أهله في كذا، ما قد سمح للصاحب. قال مثل قروش الجناية، إذا جينا أنت على واحد واجب أنك لازم أرش تعجل بها متضيقة عليك في كل لحظة. وإذا كذلك اتلفت أنت عليها ولازم قيمتها ولا مثلها يلزم التعجيل، يعني كده مضيق فيها. والدين بالطلب، والدين بالطلب كذلك يتضيق الدين إذا قد صاحبه يطالب فيه. ولما قبل لا. ها؟ مطالبة علامات كتبه إذا ما هو إيش؟ إذا ما هو العقد. العقد. إذا طالب العقد بين، قال لكن إذا طالب بدون يلزم. إذا ما هو العقد. العقد بعقد بينهم. أي ما هو الشيء إنه إذا قد هو ولا قد ما هو قد مر قال إنه يلزم إيش؟ إذا طالب يلزم التعجيل. ولو ارجع إذا قد طالب. قال فيستحل من مطلع، يعني واجب عليه ان ايش؟ ها؟ أن يخرج مما هو فيه. يعني النهي سلم، ما يقول يخرج من الإثم والله. يعني واجب عليه أنه يطلب الحل، يعني الخروج مما وقع فيه. لا يسلم. لا يخرج. واجب عليه أنه يخرج مما قد وقع فيه. بأي وجه؟ سامح الله وش ما بده يا الطريق. فيستحل من مطلع. إذا قد ما هو حاصل لا إذا قد تضيق عليه وما ما أدى بدو المطل. وفي حق الله الخلاف، إذا مثلا جاءوا عليه دين لله مثل الزكاة مثل فيها الخلاف، هل هو واجب عليه على الفور وقبا ايش يلزم انه ايش يكون مطل في يتوب، ولا انه ما هو على الفور ما عليه ما جاء هو ايش ما هو مضيق عليه على الأدب. ايش المذهب ايش أبلاهنا قال الخلاف، لكن المذهب إنه يلزم عليه على الفور، فذي قالوا إنه ما يلزم عليه يتوب ولا هم طيب ما عليها إنه وإن ما تمكن يأتي، يعني ولا يلزم إنه يحاول يعجل بها لأجل يخرج من معه في فسحة منه. ويصح في الدين قبل القبض كل تصرف إلا رهنه ووقفه، إلا رهنه ووقفه. قال صح يصح في الدين قبل ما يقبضه، أن يتصرف فيها أي تصرف إلا تيل ليش الرهن والوقف لتيل حال. هذه الدين ما هو المدين؟ لا قال في الدين نفسه في المال. ومن الذي بقى تصرف فيه؟ هذا كده أخذه كده اقترضه. قال ويصح في الدين نفسه في المال، هذه هو دين عند شخص يتصرف بها يتصرف إلا في تلك الحالتين، لأنه قال بيبين قالوا اشترط في الرهن والوقف أن يكون يكون معي ما اعتبر هنا ما بيش لا قبل ما يقبضه عندك لي دين، لا عندي عندك لي أنا مال تصرف فالمال كله تصرف هذه عندي أنا ما قبل شيء. قبل ما ترد لي ابيعه من واحد ولا اشتري بالشي ولا اشتري به بالمال الذي عندك اشتري بالسلعة ولا من عندك ولا من عندك اشتري بالشي قال إلا رهنه ووقفه وديه اشترط لقل إن حينه اشترط فيها له أن يكون معين ديه وده ما قدوا معين ما هو معين وجعله زكاة قال وكذلك معطوف على ديه إنه ما يصح أن يكون جعله زكاة وإذا عندك اليدين وانت فقير ما بيصبر أقول إيش أقول هاقدوا زكاة يتيل قالوا بشرط التمليك الحقيقي وده ما بشي تمليك حقيقي لو بدي نفهم كده مثل اه اذا وكل يشل المال وياش يدفع عني يخرج عني ويقبضه يا اخت بقف حقي انت يا اخي ولا الغير ها او راس مالي سلم كذلك لا يصح ان اجعله راس مال سلم لا بد هو ان يكون اقبض يقدو دم بدير ما سرى أو مضاربة كذلك لا يصح أن يجعل ذي عندك ذي مال فلا يصح أن يجعل المال نفسه ذي عندك أديك مضاربة هو كذلك لابد في مال المضاربة أن يكون حاضر حتى مال ها قالوا شرط في المضاربة أن يكون بين وشو ان فالسلام لجل نجوك دواش دين بدين لا يصح ها معين. كيف معين كيف باقي بعينك ولا باقي بعينك دون ملكك ما عاد بشي لاني انا ذي بطرح ذا الحين فالسلام سر السلام انا ذي بدفع عليه راس المال ولا يعني الثمن فالثمن لابد ان يكون حاضر لكن لا جهودين بدين يقول لي ها في ذي في السلام وكذلك هناك لابد ان يكون معين اقف شيء انا معين ما هو له في ملكك ما هو معين شيء في ملكك خرج من ملكه كذلك المضاربة قالوا لابد ان تكون ايش حاضرة مع الأضارب فاذا لا ما في شيء كذلك وتملكه غير الضامن كذلك بغير وصية أو نذر أو إقرار أو حوال أو إقرار أو حوالة قال غير ذي هو في يده يعني ذي هو الدين عنده ما هو سافر أصل ما بيصبر التمليك إلا لشيء اللي يأكل معلوم موجود هذا إذا ملكته غير من هو في ذمته ما سبب ما نحصل ايش صاحب الدين ثابت أما غيره ما هو ثابر إلا إذا كان ايش وصية ثابر جاي قالوا لا إقرار في إقرار في وصية أو نذر أو إقرار أو حوالة ولا نذرت به نذر كذلك يصح ما هو شرط قال أو إقرار يعني إقرار بنذر إقرار بالنذر ما هو أقر عندي لا بنذر أو حوالة كذلك قالوا لا إقرار بحوالة إلى جهو إن قال أنا ما نذر ولا إقرار به ما جهو إقرار كذا يا عايز لا اشتي إما الإقرار كذا يا هو مثل التمليك ما سبب أما إقرار بالنذر بدو إيجاب على النفس كأنه بدو أمر آخر كيف؟ ولا أدرس إني كنت درس به الفلان ما أقول ذلك إيقع أو حوالة يعني أو إقرار بالحوالة لا باب الصرف Thank you.